عليك أن ترى كيف تدرس فتيات الكلية. لقد نسينا أننا حظينا بإجازة. كان علي تعلم 57 فعلاً شاذاً في الأيام الأربعة الماضية، وآمل فقط أن تظل في عقلي بعد انتهاء الامتحانات. تبيع بعض الفتيات كتبهن الدراسية حالما ينتهين منها، لكنني أنوي الاحتفاظ بها، ويكون لدي بعد التخرج كل ما تعلمته محفوظا في خزانة كتب، وعندما أحتاج لمعلومة ما يمكنني العودة إليها بلا أي تردد. ذلك أسهل بكثير وأكثر دقة من محاولة الإبقاء عليها في عقلك. جاءت جوليا بندلتون هذا المساء للدردشة، ومكثت لساعة طويلة. بدأت بالحديث عن موضوع العائلة، ولم أتمكن من إخراسها. أرادت معرفة اسم أمي قبل الزواج. هل سمعت يوما سؤالا وقحا كهذا يسأل لشخص من ملجأ اللقطاء؟ لم تواتني الشجاعة للقول إنني لا أعلم، لذا تشبثت بقوة بأول اسم خطر لي، وكان هذا مونتغومري. ثم أرادت أن تعرف إن كنت أنتمي إلى آل مونتغومري من ماساتشوستس أو إلى آل مونتغومري من فيرجينيا. كانت أمها من عائلة ريذرفورد. جاءت العائلة على فلك نوح، وتربطهم مصاهرة بالملك هنري الثامن. أما من ناحية أبيها فعائلتها أقدم من آدم، وعلى الأغصان العلوية لشجرة عائلتها هناك سلالة متفوقة من القردة، لها شعر حريري جميل جدا وأذهان فائقة الطول. كنت أنوي أن أكتب لك رسالة لطيفة مريحة مسلية الليلة، لكنني أشعر بالنعاس والخوف كثيرا. ليس حظ الطلاب المستجدين حظا سعيدا. المخلصة لك التي ستبدأ امتحاناتها قريبا جودي أبوت. الأحد. الغالي صاحب الظل الطويل، لدي بعض الأخبار السيئة جدا جدا لأخبرك بها، لكنني لن أبدأ بها. سأحاول أن أجعلك في مزاج طيب. أولا، بدأت جيروشا أبوت مسيرتها الكتابية. تظهر لها قصيدة بعنوان من برجي في عدد فبراير من المجلة الشهرية على الصفحة الأولى، وهو شرف كبير لمستجدة. أوقفني أستاذ الإنجليزية أثناء خروجي من الكنيسة ليلة البارحة، وقال إنها كانت قصيدة فاتنة باستثناء السطر السادس الذي كان يحوي الكثير من التفعيلات. سأرسل لك نسخة إن كنت ترغب بقراءتها. دعني أرى إن كانت باستطاعتي تذكر أمر آخر مبهج. صحيح، إنني أتعلم التزلج، ويمكنني التزحلق بمفردي بشكل لائق تماما، كما تعلمت أيضا كيف أتأرجح بحبل معلق إلى سقف الصالة الرياضية، ويمكنني قفز حاجز يبلغ ارتفاعه 3 أقدام و6 إنشات، وآمل أن أتمكن قريبا من قفز 4 أقدام. استمعنا لموعظة ملهمة للغاية هذا الصباح ألقاها قس ألباما. كان عنوانها لا تدينوا كي لا تدانوا، وكانت عن ضرورة التغافل عن أخطاء الآخرين وعدم تثبيطهم بالأحكام القاسية. أتمنى أنك قد سمعتها. هذا العصر الأكثر إشراقا وبهاء في هذا الشتاء، والدلى الجليدية تقطر من أشجار التنوب، والعالم كله يرزح تحت وطأة الثلج سواي، لأنني أجزح تحت وطأة الأسى. والآن نأتي للأخبار التي لا مفر من سماعها. تشجعي يا جودي، هل أنت متأكد من أنك في مزاج طيب؟ لقد رسبت في مادتي الرياضيات والنثر اللاتيني. أنا آخذ دروساً لهما، وسأتقدم لاختبارين آخرين الشهر القادم. أعتذر إن كنت خيبت أملك، وفيما عدا ذلك لست مهتمة، لأنني تعلمت الكثير من الأمور التي لم تذكر في القائمة. لقد قرأت 17 رواية والكثير من الشعر، روايات أساسية حقاً مثل سوق الأضاليل وريتشارد فيفرل وأليس في بلاد العجائب، كما قرأت المقالات لإمرسون وحياة سكوت للوكهارت، والجزء الأول من الإمبراطورية الرومانية لجيبون، ونصف سيرة بنفينوتو تشيليني. أليس مسلياً؟ لقد اعتاد أن يمشي الهوينة ويقتل رجلاً قبل الإفطار. لذا ها أنت ترى يا عزيزي، إنني أكثر ذكاءً مما لو كنت اكتفيت باللاتينية. هل ستغفر لي هذا إن وعدتك أنني لن أرسب ثانية؟ المخلصة لك التي ترتدي ثوب الندم جودي. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، هذه رسالة إضافية في منتصف الشهر، لأنني أشعر بالوحدة بعض الشيء هذه الليلة. الجو عاصف بقوة، والثلج يضرب برجي، وقد انطفأت كل المصابيح في الكلية، لكني شربت القهوة السوداء وأعجز عن النوم. حضرت حفل عشاء هذا المساء يتألف من سالي وجوليا وليونورا فينتن، والسردين والخبز المسطح والسلطة وحلوى الفج والقهوة. قالت جوليا إنها قضت وقتا ممتعا، لكن سالي بقيت لتساعد في غسل الصحون. أنوي تخصيص بعض الوقت المفيد جدا في دراسة اللاتينية، لكنني بلا شك طالبة لاتينية فاترة الهمة. لقد أنهينا ليفي وعن الهرم، وبدأنا بي عن الصداقة، تلفظ دام إسشيا. هل تمانع أن تتظاهر لبعض الوقت فحسب أنك جدتي؟ لدى سالي جدة واحدة، ولدى كل من جوليا وليونورا جدتان، وكنا يقارن بينهن جميعا هذه الليلة. لا أتخيل أمرا أود الحصول عليه أكثر من هذا. جدة، إنها علاقة جليلة، لذا إن لم تكن تعارض فعلا. حين ذهبت إلى البلدة البارحة رأيت أجمل قبعة مصنوعة من دانتيلا كولوني ومحفوفة بشريطة بلون الخزامة، سأجلبها لك هدية في عيد ميلادك 83. هذه الساعة في برج الكنيسة تدق معلنة الساعة 12. أظنني نعيسة رغم كل شيء. ليلة سعيدة يا جدتي، أحبك كثيرا، جودي. منتصف مارس الحرج. عزيزي صاد ضغط، أدرس كتابة النثر اللاتيني. كنت أدرسه وسأدرسه، ويبدو أنني سأظل أدرسه إلى الأبد. يحين موعد إعادة اختباري الساعة 7 يوم الثلاثاء القادم، وإما أنني سأنجح أو سأخفق إخفاقا غير مسبوق. لذا قد تتوقع أن أرسل لك بعدها وأنا غير مصابة بأذن وسعيدة وحرة، أو سأرسل إليك وأنا محطمة. سأكتب رسالة طويلة بعد انتهائه. الليلة لدي انشغال ضاغط مع شبه الجملة. المخلصة لك في عجلة واضحة، جيم ألف. 26 مارس. السيد صاد ضغط سميث. سيدي، إنك لا تجيب عن أي سؤال، ولا تبدي أدنى اهتمام بأي شيء أفعله. لابد أنك الأكثر تجهما بين أولئك الأوصياء البغيضين، وسبب رعايتك لتعليمي بدافع الواجب، لا لأنك تهتم بي قليلا. لا أعرف شيئا واحدا عنك، ولا أعرف حتى اسمك. إنه لأمر محبط للغاية أن تكتب للشيء. ليس لدي شك في أنك تلقي برسائلي إلى سلة المهملات دون قراءتها. لن أكتب بعد الآن إلا عن الدراسة. كان إعادة امتحاني في اللاتينية والهندسة الأسبوع الماضي، ونجحت في كل منهما وصرت حرة. المخلصة لك بحق، جيروشا أبوت. 2 أبريل. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أنا شخص سيء. أرجوك انسى تلك الرسالة المقيتة التي أرسلتها إليك الأسبوع الماضي. كنت أشعر بالوحدة والبؤس وألم الحلق الشديد تلك الليلة حين كتبتها. لم أعرف وقتها، لكنني كنت على وشك الإصابة بالتهاب اللوزتين والإنفلونزا، واختلطت الكثير من الأمور. أنا في مشفى الكلية الآن، وكنت هنا منذ 6 أيام. هذه هي المرة الأولى التي يسمحون لي فيها بالجلوس وإمساك الورق والقلم. رئيسة الممرضات متسلطة جدا، لكني كنت أفكر بالأمر طوال الوقت، ولن أتعافى حتى تغفر لي. سأرفق لك صورة لمظهري بضمادة ملفوفة حول رأسي ولها شكل أذني الأرنب. ألا يثير هذا شفقتك؟ لدي انتفاخ في الغدة تحت لسانية، وكنت أدرس علم وظائف الأعضاء طوال السنة دون أن أسمع بالغدة تحت لسانية. كم هو شيء عبثي هذا التعليم. لا يمكنني الكتابة أكثر، إذ إنني أرتعش نوعا ما حين أجلس لوقت طويل. أرجوك اغفر لي لكوني نافذة الصبر وجاحدة. لقد نشأت نشأة سيئة. المخلصة لك بحب، جودي أبوت. المشفى، 4 أبريل. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، عندما خيم الظلام مساء البارحة حين كنت أجلس في فراشي وأنظر إلى المطر في الخارج وأشعر بالملل الشديد من العيش في مبنى كبير، جاءت الممرضة حاملة صندوقا طويلا أبيض مرسلا إلي ومملوءا بأجمل براعم الورود الزهرية. والأجمل من ذلك أنه يحتوي بطاقة كتبت عليها رسالة شديدة التهذيب بخط مضحك متعرج قليلا، لكنه خط يظهر الكثير من الشخصية. شكرا لك يا عزيزي 1000 مرة. كانت ورودك أول هدية حقيقية صادقة أتلقاها في حياتي. إن كنت تود معرفة أي طفلة أنا، فقد استلقيت وبكيت لأنني كنت سعيدة. الآن وقد ثبت لي أنك تقرأ رسائلي، سأجعلها أكثر إثارة، فتكون عندئذ جديرة بأن تحفظ في خزنة وتلف بشريط أحمر. أخرج فقط تلك الرسالة البغيضة من فضلك وأحرقها. أكره أن أتذكر أنك قرأتها. شكرا لك لإسعادك طالبة مستجدة مريضة وبائسة ومتضايقة للغاية. لابد أن لك الكثير من المحبين في العائلة والأصدقاء، ولا تعرف ما معنى الشعور بالوحدة، لكنني أعرفه. إلى اللقاء. أعدك ألا أكون كريهة ثانية، لأنني أعرف الآن أنك شخص حقيقي، كما أنني أعدك ألا أزعجك أبدا بأي أسئلة أخرى. هل ما زلت تكره الفتيات؟ المخلصة لك للأبد، جودي. 8:00، 2 عزيزي يا صاحب الظل الطويل، آمل أنك لست الوصي الذي جلس على الضفدع. لقد انفجر الضفدع كما قيل لي محدثا فرقعة كبيرة، لذا على الأرجح أنه كان وصيا أكثر بدانة. هل تذكر أماكن الاختباء الصغيرة المغطاة بالشبك قرب نوافذ غرفة الغسيل في ميتم جون جرير؟ اعتدنا كل ربيع حين يبدأ موسم تكاثر الضفادع أن نشكل مجموعة منها ونحفظها في ثقوب النوافذ تلك. وكانت دوماً تقفز إلى الغسيل محدثة فوضى مبهجة في أيام الغسيل. كنا نعاقب بقسوة لنشاطنا هذا، ولكن رغم كل الإحباطات كنا نجمع الضفادع. وذات يوم، لن أثير مللك بالتفاصيل، دخل واحد من أكبر الضفادع وأكثرها بدانة ورطوبة إلى واحد من تلك المقاعد الجلدية ذات الذراعين في غرفة الأوصياء. وفي اجتماع الأوصياء ذلك بعد الظهر، هل أخمن أنك كنت هناك وتتذكر الباقي؟ حين أتذكر ذلك بموضوعية بعد مرور هذا الوقت، أقول إن العقاب، إن كنت أذكر جيدا، كان مستحقا وكافيا. لست أعرف سببا لمزاجي المولع باستعادة الذكريات سوى الربيع وظهور الضفادع مرة أخرى الذي يوقظ دوما غريزتي القديمة لجمعها. والأمر الوحيد الذي يمنعني من ذلك حقيقة عدم وجود قانون يحظر ذلك. بعد الكنيسة، يوم الخميس. ما هو كتابي المفضل برأيك؟ حالياً أعني أنني أغيره مرة كل 3 أيام. إنه مرتفعات ويذرينغ. كانت إيميلي برونتي صغيرة جداً حين كتبته، ولم تخطو أبداً خارج فناء كنيسة هاورث، ولم تعرف رجالاً في حياتها. فكيف أمكنها أن تتخيل رجلاً مثل هيثكليف؟ لم أستطع فعل ذلك، وأنا صغيرة جداً، ولم أخطو يوماً خارج ميتم جون غرير. لكن لدي كل الحظ في العالم. أحياناً يستولي علي خوف بغيض من ألا أكون عبقرية. هل سيخيب أملك بشدة يا عزيزي إن لم أصبح كاتبة عظيمة؟ في الربيع، حين يكون كل شيء جميلاً وأخضر ومتبرعماً، أشعر برغبة في إدارة ظهري للدروس والهرب بعيداً للاستمتاع بالطقس. هنالك الكثير جداً من المغامرات في الحقول. إنه الأكثر متعة أن تحيا الكتب بدلاً من كتابتها. كانت هذه صرخة جلبت سالي وجوليا وطالبة الصف النهائي من الغرفة المقابلة. لقد كان سببها حشرة المئينية مثل هذه التي سأرسمها لك، سوى أنها كانت أسوأ. كنت قد فرغت من كتابة الجملة الأخيرة وأفكر بما سأكتبه تاليا. تراخ، سقطت من السقف وحطت قربي، وقد قلبت كوبيني على طاولة الشاي في محاولتي للهرب. ضربتها سالي بظهر مشط شعري الذي لن أتمكن من استخدامه ثانية، وقتلت الجزء الأمامي. لكن الأقدام 50 الخلفية جرت تحت المكتب وهربت. هذا المسكن، بالنظر إلى عمر جدرانه المغطاة باللبلاب، مليء بحشرات المئينية. إنها كائنات مرعبة، وأفضل العثور على نمر تحت سريري. الجمعة 9:30 مساء. يا لها من متاعب كثيرة. لم أسمع جرس الاستيقاظ هذا الصباح، ثم قطعت خيط حذائي حين كنت أتعجل في ارتداء الثياب، وانقطع أحد أزرار الياقة. تأخرت على الإفطار وعلى تسميع الساعة الأولى، ونسيت أخذ الورق الماصي للحبر، ورشح قلمي الحبر، ونشب جدال بيني وبين أستاذة علم المثلثات يتعلق بمسألة صغيرة في اللوغاريتمات. وعند التفكير بالأمر اكتشفت أنها كانت على حق. تناولنا على الغداء يخنة لحم الضأن والراوند، وأنا أكره كليهما، فمذاقهما مثل طعم الميتم. لا شيء في بريدي سوى الفواتير، رغم أن علي القول إنني لا أتلقى شيئا آخر أبدا. فأسرتي ليست من النوع الذي يهوى الكتابة، كان لدينا درس كتابة مفاجئ في صف الإنجليزية بعد ظهر اليوم، وهذا ما جاء فيه. لم أطلب سوى هذا الأمر، لكنه أبى، وعرضت حياتي قربانا له. فابتسم التاجر العظيم. البرازيل ضغط زرا دون أن ينظر إلي. سيدتي، هل هناك أمر غيره يمكننا تقديمه اليوم؟ هذه قصيدة، لا أعرف من كتبها أو ما معناها. لقد كانت ببساطة مكتوبة على اللوح حين دخلنا الفصل، وأمرنا أن نعلق عليها. حين قرأت المقطع الأول ظننت أن لدي فكرة. التاجر الكبير كان إلهاً يوزع النعم في مقابل الأفعال الصالحة، لكن حين وصلت المقطع الثاني ووجدته يبرم زراً، بدا رأيي افتراضاً تجديفياً، وغيرت رأيي سريعاً. كان لدى بقية الصف الافتراض نفسه، وجلسنا هناك لثلاثة أرباع ساعة بصفحات وأذهان فارغة بشكل متساو. التعلم عملية مضنية للغاية، لكن لم ينتهي اليوم عند هذا، فقد وقع الأسوأ. لقد أمطرت السماء، فلم نتمكن من لعب الجولف، واضطررنا للذهاب إلى الصالة الرياضية عوضا عن ذلك. ضربت الفتاة المجاورة لي مرفقي بمضرب هندي. وصلت السكن لأجد أن الصندوق الذي يحمل ثوبي الربيعي الأزرق قد وصل، وكانت تنورته ضيقة للغاية حتى إنني لم أستطع الجلوس. يوم الجمعة هو يوم طويل للغاية، فقد خلطت الخادمة كل الأوراق على مكتبي، وتناولنا حلوى تومبستن، حليب وهلام بنكهة الفانيلا، وحجزنا في الكنيسة لعشرين دقيقة أكثر من المعتاد للاستماع إلى خطاب حول أنوثة المرأة. ومن ثم حين جلست متنهدة من الراحة المستحقة لأقرأ صورة شخصية لسيدة، جاءت فتاة تدعى أكيرلي، وهي فتاة ذات وجه شاحب، مريعة وغبية، تجلس قربي دائما في صف اللاتينية، لأن اسمها يبدأ بحرف الألف. أتمنى لو سمتني السيدة ليبت زابريسكا لتسأل إن كان درس يوم الاثنين قد بدأ عند الفقرة 69 أم 70، ومكثت ساعة واحدة. لقد غادرت لتوها. هل سمعت يوما بسلسلة أحداث محبطة كهذه؟ ليست من نمط المتاعب الكبرى في الحياة التي تتطلب شخصية قوية. يمكن لأي أحد أن يقاوم أزمة ويواجه مأساة ساحقة بشجاعة، لكن أن تواجه متاعب النهار الرهيبة بضحكة فذلك يتطلب شجاعة كما أؤمن فعلا. هذه هي الشخصية التي أنمي تنميتها. سأتظاهر بأن الحياة كلها ليست سوى لعبة علي أن ألعبها بمهارة وبإنصاف قدر استطاعتي، وإن خسرت فسأرفع كتفي وأضحك، وسأفعل ذلك إن ربحت أيضا. على أي حال سأتحلى بروح رياضية، ولن تسمعني أتذمر أبدا يا عزيزي، لأن جوليا ترتدي الجوارب الحريرية، ولأن حشرة المئينية تقع من الجدار. المخلصة لك أبدا جودي. أجبني سريعا. 27 من مايو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل المبجل. سيدي العزيز، تلقيت رسالة من السيدة ليبت، تأمل أنني أبلي حسنا في سلوكي ودراستي، وحيث إنني على الأغلب ليس لدي مكان أذهب إليه هذا الصيف، فستسمح لي بالعودة إلى الميتم وأن أعمل مقابل إقامتي حتى تفتح الكلية. أكره ميتم جون غرير، أفضل الموت على العودة. المخلصة لك بصدق شديد جيروش أبوت. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، يا لك من شخص طيب. أنا سعيدة للغاية بشأن المزرعة، لأنني لم أذهب إلى مزرعة أبدا في حياتي، وأكره العودة إلى جون جرير وغسل الصحون طوال الصيف. ثم خطر في حدوث أشياء صغيرة مخيفة، لأني فقدت بساطتي التي كانت تتحمل أشياء كثيرة، وأخشى أن أنفجر وأحطم كل كوب وطبق في الميتم. اغفر لي إيجازي وشكل الورق، فليس بمقدوري إرسال أخباري لأنني في صف اللغة الفرنسية، وأخشى أن السيد الأستاذ سيناديني حالا. ها لقد فعل. إلى اللقاء، أحبك كثيرا جودي. 30 مايو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، هل سبق لك أن رأيت هذه الكلية؟ إنه مجرد سؤال بلاغي، لا تجعله يزعجك. إنها قطعة من الجنة في شهر مايو، كل الشجيرات مزهرة والأشجار في أجمل اخضرار لها، وحتى أشجار الصنوبر الهرمة تبدو فتية ومنتعشة، والحشائش مرقطة بالهندباء البرية الصفراء، والمئات من الفتيات المرتديات الثياب الزرقاء والبيضاء والزهرية، الجميع جذيل ومرتاح لاقتراب الإجازة، وليست الامتحانات مثار قلق ما دمنا نتطلع إلى الإجازة. أليس هذا مزاجا سعيدا؟ يا عزيزي، أنا أسعد الجميع لأنني لست في الميتم بعد اليوم، ولست جليسة لأحد أو كاتبة أو أمينة مكتبة. كنت سأصبح كذلك لولاك أنت كما تعرف. أشعر بالأسف الآن لكل أفعالي السيئة الماضية. أشعر بالأسف لأنني كنت نافذة الصبر مع السيدة ليبت. أشعر بالأسف لأنني صفعت فريدي بيركنز يوما. أشعر بالأسف لأنني ملأت السكرية بالملح يوما. وأشعر بالأسف لأنني سخرت من الأوصياء من وراء ظهورهم. سأكون صالحة وعذبة ولطيفة مع الجميع لأنني سعيدة للغاية، وفي هذا الصيف سأكتب وأكتب وأكتب وأبدأ مسيرتي لأصبح كاتبة عظيمة. أليس هذا موقفا نبيلا؟ إنني أنمي شخصية جميلة، إنها تقنط قليلا في ظل البرد والجليد، لكنها تنمو سريعا حين تشرق الشمس. هذه هي الحال مع الجميع. أنا لا أتفق مع النظرية القائلة إن الحظ العاثر والحزن وخيبة الأمل تنشئ قوة أخلاقية، فالأشخاص السعداء هم أولئك الذين يفورون بالمحبة. لست أقتنع بمبغضي البشر. يا لها من كلمة جميلة تعلمتها مؤخرا، لست مبغضا للبشر، أليس كذلك يا عزيزي؟ بدأت بإخبارك عن الكلية. أتمنى لو أنك تأتي في زيارة قصيرة وتسمح لي بأخذك في جولة في الأنحاء، وأن أقول هذه هي المكتبة، وهذه محطة الغاز يا عزيزي، والمبنى القوطي على يسارك هو الصالة الرياضية، والبناء ذو الطراز التيودوري رومانسكي قربه هو المشفى الجديد. إنني جيدة في اصطحاب الناس في جولات، فقد فعلت ذلك طوال حياتي في الميتم، وأفعلها طول اليوم هنا. لقد فعلتها حقا، ولرجل أيضا. هذه تجربة رائعة.